أفضل الصحابة رضي الله عنهم الخلفاء الراشدون، لأنه ورد ما يدل على فضلهم في حديث عن ابن عمر أنه قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. ثم الدليل على فضلهم اختيارهم لأبي بكر خليفة، دليل على أفضليته، وذلك لاقتدام صحبته، فهو من أقادم الصحابة من أول من أسلم، أول من أسلم من الرجال. ولذلك يقول أبو الخطاب: قالوا فمن بعد النبي خليفة؟ قلت: الموحد قبل كل موحد، ثانيه في يوم العريس ومن له في الغار أسعد يا له من مسعدي. فهو ثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، لقوله: ثاني اثنين هما في الغار، له هذه المزية. وكذلك أيضا في العريس في غزوة بدر، كان هو الذي معه صلى الله عليه وسلم، لما بني له عريشا فكان هو الذي يحرسه. ثم بعده عمر رضي الله عنه، وذلك لأن أبا بكر اختاره لما رآه أهلا، فهو الخليفة الثاني الذي في خلافته رضي الله عنه توسعت الخلافة وتوسعت البلاد الإسلامية. ثم بعده عثمان رضي الله عنه اختاروه وكان أهلا للخلافة، ولكن ثار عليه بعض الثوار من أهل العراق ونحوهم وقتلوه، وليس فيهم أحد من الصحابة الذين قتلوه. ولما قتل لم يكن أولى بالخلافة من علي رضي الله عنه، فاستخلف، ولكن اختلف عليه الناس حيث امتنع من خلافته أهل الشام، وبايعوا معاوية يقولون: لا نبايعك إلا إذا سلمت لنا قتلة عثمان، فإنهم موجودون في جيشك. فلم يستطع أن يسلمهم لكثرتهم ولكثرة أقوامهم، وقال: إذا بايعتموني واجتمعت الكلمة فإن في إمكانكم أن تأخذوهم واحدا واحدا. هكذا قال، ولأجل ذلك حصلت الخلافات بينهم.